الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قضية إن الأنثى دون الذكر، وقلنا دي قضية مش عامة، فمن الأنثى أن يجعل الله منها ما فوق الرجال بالرأي والحلم وضربنا قصة بهيسة اللي هي بنت أوس بن حارسة، وكيف عرفت المواقف اللي وقفتها بتاعت الرجل. وهناك أيضا من العرب الحارس ملك كندة بلغه جمال واحدة من العرب اسمها أم إياس بنت عوف ابن محلم الشيباني، فحب يتجوزها، فأدعى امرأة من كندة يقال لها عصام، يعني زي الخطبة كده، وقال لها اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف. فذهبت، فلما انتهت إليها التقت بأمها أم إياس أمامة بنت الحارث وأعلمتها ما جاءت له، فضربت أمامة بنت الحارث لبنتها أم إياس خيمة وقالت لها اجلسي فيها وستدخل عليك عصام، فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وقلب، وناطقيها فيما استنطقتك به، لأنها عايزة تشوف كل حاجة فيها النطق والبشاعة. طب ده احنا لما واحدة حامت الراد بتروح تشوف واحدة خطبها بنت ابنه، بتقعد بقى تمسك شعرها كده تشوفها باروكة ولا مش باروكة، وتقول لها والنبي يا أختي تكسري لي اللوزة دي عشان تشوف سنانها، وتيجي ناحيتها عشان تشوفها. يعني قال لها ايه؟ فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وخلق وناطقيها فيما استنطقتك، يعني تكلموا إياه. فدخلت عصام على أم إياس فوجدتها يعني كشف لها، فقالت عصام ترك الخداع من كشف القناع، يعني ما دام بينت لي كده يبقى ترك الخداع من كشف. فصارت مثلا ينطقه العرب إلى الآن ترك الخداع من كشف القناع، فصارت مثلا عند العرب إلى الآن أسهل. فلما انت خرجت إلى ملك كندة قال لها إيه؟ ما وراءك يا عصام؟ يعني إيه اللي عملتيه؟ يعني شوف المنطق. قالت له أبدى المخض عن الزبد، المخض لما يحطوا اللبن في القربة وعشان يطلعوا الزبدة في ناحية واللبن الرايب في ناحية يقعدوا إيه؟ اسمه مخض ده. لما يجيب القشطة هنا واللبن هنا يبقى يعني بقى حلو، في ساعات يقعدوا يعملوا وما يغضب ما يطلعش أبدا، يعني ما أجداش. قالت له يعني المشوار أجدي، أبدى المخض عن إيه؟ عن الزبد. فصارت مثلا، فقال لها ناطقيني، قالت أخبرك حقا وصدقا، وقعدت توصفها من سسه لرسه. يكفي بأننا هنجيب لك الحاجة اللي مش محرمة، رأيت جبهة كالمرآة الصقيلة زي المراية، يزينها شعر كأزناب الخيل المطفورة. شوف بقى الشعر اللي زنب الخيل كده ده دلوقتي بيعملوا منها زيها، إن مشطته خلته السلاسل، وإن أرسلته قلت على قيد كرم جلاها الوابل. يا دي لسه في الرأس، الله، تحته حاجبان متقوسان كأنما خطى بقلم أو سودا بحمم، زي ما بيعملوا يتقوسان، يعني الحاجبين كده يتقوسان على عيني الظبية العبهرة التي لم يروعها قانص ولم يفزعها قسورة، يعني عينين كده إيه نعسة، بينهما أنف كحد السيف المصقول، لم يخنس به قشرا ولم يفض به طول، حفت به وجنتان يعني الخدين دول كالأرجوان في بياض محض كالجوان، شق فيه فم كالخاتم لذيذ المتبسم ذو ثنايا غر ذوات أشر، وفيه لسان ملئ بيانا. ليه قعدت تجيب لها اللسان؟

وإذا قالوا لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. شوف الكلام، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني لو كان أبهاتهم ما يعقلوش برضو يتبعوهم، طب هذه واحدة. بس شوف بقى الفارق الأسلوبي. وللتانية، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. بقى ديكها قالوا احنا بس كده، من غير قصر ولا حصر، قال احنا بنتبع ما ألفينا عليه آباءنا بس كده. لكن التانيين قال لا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يمكن هو اللي أقوى في التاني. فلما جه الأسلوب خاطب كل واحد على ايه، فاللي قال ما ألفينا عليه آباءنا خاطب خطاب، واللي قال حسبنا اللي هو الشديد ده خاطب خطاب تاني. دوك قال له أولو كان آباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون برضو تتبعهم. لكن التانيين اللي قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أنا مش عايزين حاجة تانية، زودوها أو. فقال أولو كان آباءهم مش لا يعقلون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى الفرق في الأسلوبين إيه؟ واحد يعقلون وواحد يعلمون. يعقلون لأنهم ما عملوش قصر، يعلمون لأنهم قالوا حسبنا مش عايزين حاجة تانية، انما دوك قالوا هنتبع ما ألفين عليه ابانا بس. فقال يعقلون هنا ويعلمون هنا، ايه الفرق بين الاثنين؟ يعقلون ويعلمون. يعقلون هو الذي يستنبط المسائل من نفسه بعقله، انما يعلمون ما يقدرش يستنبط، ويعلم من استنباط غيره. يبقى هو اللي اقوى، اللي بيعلم، لان اللي بيعلم بيتعقل غيره وتعقله هو، لكن الثاني بياخد التعقل بس. فدي اسلوب وده ايه اسلوب. ما دام ربنا اللي بيتكلم يبقى يحط كل، مع ان ما فيش خلاف، بل نتبع ما الفينا عليه أب. ودك ايه حسبنا ما وجدنا عليه ابانا. هنا بقى ايه قالوا انا وجدنا اباءنا على امه، اي على طريقه مقصوده، من اما على طريقه ايه مقصوده، وانا على اثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها المنعمون فيها الآن، إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون. ديك يهتدون وإنا على آثارهم إيه؟ مقتدون. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. برضو مش هنتبع، هنتبع ما ألفين عليه. يبقى ماشيين على التقليد ولا لا؟ يقوم ده المناسب زي ما قال خلق الأزواج كلها وبعدين استبعد عنهم انهم يجعلوا لله جزء لأنه فرد، فجاب الحكاية بتاعت الناس والفرد أدوى. وهنا تقليد كل مهتدون الله، يقوم يجيب آية يفسد عليهم انهم وجدوا ما وجدوا عليه آباءهم هم يشارون عليه. قالوا الكلام ده باطل، لأن سيدنا إبراهيم أنتم أيها العرب بتفخروا به، وإنه من وكل حاجة إحنا إبراهيميين، إحنا من نسل إبراهيم، وإبراهيم ده يعني كده. طبه ما قلتش إبراهيم، لأنه راح لأبوه يا أبتي لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله. يبقى إذن خرج على التقليد ولا لا؟ لو أنهم كلهم بيعملوا زي على أبائهم كان يبقى إيه؟ إبراهيم عمل برضو لا عمل ونقض هذا التقليد. يبقى ربنا جد عشان إيه؟ ينقض عملية الإيه؟ التقليد. وأيضا ينقضها فلسفيا، ما دام أنتم بتقولوا وجدنا آباءنا على أمة، وإنما نشوف أول وجود في الكون كان آدم والمنهج بتاعه، وبعدين طبعا اللي جه ما دام على آبائهم يعملوا المنهج، واللي تانيين على آبائهم يعملوا المنهج، إذا ما كانش حد يغلط أبدا. إذن فلا بد من واسطة ناس يقلبوا الحقائق لشهوات نفسهم، وبعدين يوجد جيل بيعبد أصنام يبقى الجيل الثاني يجي ليه؟ لأنهم زي غير محكومين بقضية التكليف فافعل ولا تفعل، فيعبدون ما لا تكليف منه. يبقى إذن هدم القضية جاءت بإبراهيم، إن كان أهو إبراهيم اللي أنتم بتحبوه وبتقدروه ومش عارف إيه، قال لأبوه يا إيه لأبيه أزر مش عارف إيه، وقال بقى الحكاية دي. حتة بقى إبراهيم وأبوه دفعت أن التقليد، لأنهم مقلدين كذابين

انما لما يكون غير الاب يقول لك ابوك محمد موجود لازم يجيب الفاصل. يبقى اذا الفرق بين ابوك وابوك محمد، ما دام تجيب العالم بعد الوصف ده يبقى معناه انه مش الاب. ابوك تبقى دي تنصرف للاب، ابوك قال لي كذا وكذا، لكن ابوك محمد قال لي كذا يبقى مش ابوك الحقيقي، يبقى عمك. يبقى واذ قال ابراهيم لابيه آزر، ما دام آزر جد بعد البتاع دي يبقى عمه. وبعد ذلك ينفي ان الرسول دخل في صلبه ايه مشركين او كافرين. هم 8 ايات، واحده آزر والسبعه من غير آزر. ومن العجيب ان اللي بتاع آزر اول ايه في الانعام والباقي فيها كلها في ابيه. يبقى عرفنا الاول الحقيقه دي، وبعدين يقول ابيه، يبقى معرفنا ان ابوه مين، ابوه آزر. واذ قال اذكر، اذ قال ابراهيم لابيه، ما قالش هنا آزر لانها جت هناك في سوره الانعام، يبقى عشان نعرف ان ابيه دي مش مطلقه، مقيدة بما جاء في أول سورة يتكلم فيها الحق عن إبراهيم. يبقى لأبيه آزر جت في سورة إيه؟ في سورة الأنعام، والباقي ما فيش فيها آزر. وإذ قال إبراهيم في آيتين فات. نعم فت آيتين. إيه؟ فت آيتين. إيه هم؟ هو من أول قل أولو جئتكم، قلنا يا أخي قل لكم علي آباءكم، قلنا هذه لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أبا، ما قال برضو حلبقى كده وشو، قال إنا بما أرسلتم به كافرون، قالوا ما سمعوش الكلام. فانتقمنا منهم، الانتقام اللي هو معروف ده، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، كل واحد يكذب على رسول ربنا يعذبه. وإذ قال إبراهيم، إذا سمعت إذ فاعلم أنها إيه، اذكر. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء، كلمة براء وفيه بريء، كلمة براء كلمة واحدة تطلق على المفرد والمفردة والمثنى الذكر والمثنى الأنثى وجماعة الذكور وجماعة الإناث. أنا براء من كذا، إنا براء من كذا، والبنت برضو براء، كلها كلمة واحدة إن براء دماء. لكن بريء تيجي بريء وبريئة وبريئان وبريئتان وبريئة وبريئات وبريئون، بريء تيجي على موافقة كل حاجة، إنما براء تشمل الإيه؟ تشمل الإيه؟ الكل. ولذلك هناك أظن إيه؟ براء أظن في سورة الممتحنة مش كده؟ ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة. قال وقوم إنا براء، براء مش ما قالش ايه بريء. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون. هناك بقى برضه في سوره ثانيه اللي قال ايه، فانهم عدو لي، الاصنام عدو لي الا مين، ها الا رب العالمين، الا رب العالمين. ما دام شرك يبقى داخل ربنا وياهم، فانا عدو لهم الا مين، إلا رب العالمين. دي كانت الآية الثانية، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، دي فهو يهدين. نعم يبقى فهو يهدين وهو سيهدين، يعني هدايته متصلة، لأن المضارع إذا كان بغير السين يبقى للحال، وبالسين وسوف يبقى للاستقبال. إلا الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين. وديك قال إيه، إلا إيه، إلا إيه، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وجاب الحيثيات برضو هناك، الذي خلقني فهو يهدين. ليه؟ قال لك لأن اللي خلق شيء هو اللي يديني منهج الهداية، هو اللي خلقني، ده اللي خلق صنع بيعمل كتالوج الذي، ولذلك يجيب هو، لأن دي اللي حيصل فيها خلاف، ربنا يخلق وهم يضعوا مناهج من عنده. الذي خلقني يجيب القصر فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسكن، هو مع ان يمكن الواحد يفهم ان ابوه والناس اللي بيجيبوه الاكل هم اللي هيعطوه، يبقى يقال فيها يقول لك هو ضروري، الذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين. يبقى ممكن الناس تقول ده الدكتور هو اللي شفاه، لا الدكتور يعالج ولكن الله هو الذي يشفي، يقوم يجيبها بالايه، بالقصر. الى لقاء اخر ان شاء الله.